أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فاسلكي سبل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن والله خلقكم ثم يتوفاكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن أفبنعمة الله

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا عنهم ولا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أمة هي أربعة

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بل أكثرهم لا يعلمون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا بل أكثرهم لا يعلمون. قل لسان الذي